عبد الله يا عباد الله وحد الله أنا أمدح المولى الغفور الودود اللي تجلت رحمته في الوجود الأرض والسماوات عليا شهود أشهد له سبحانه بعز سلطانه ومن صميم قلبي أشكر له إحسانه يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين وحدوا الله الله الله سبح إله العرش واخضع إليه هو الوحيد اللي انت رزقك عليه الملك والملكوت عطيتي لابد يغفلك ويدخلك جنة فيها ما تتمنى يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين وحدوا الله الله وتحفظ الإسلام على مدى الأيام ده اللي اعتماده عليك يا رب لا ينظام يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين وحدوا الله الله الله